مسألة وقت وجوب إخراج زكاة الفطر، هذه مسائل معلومة عند الطلاب، لكن عند بعض الطلاب، لكن نحن في زكاة الفطر الآن، وهذه يمر عليها لأنها تذكر في الأحاديث. وقت وجوب إخراج زكاة الفطر اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن وقت الوجوب بعد غروب الشمس، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، والفطر من رمضان لا يكون إلا بعد غروب الشمس من ليلة العيد، والفطر من رمضان لا يكون إلا بعد غروب الشمس من ليلة العيد. ولأن الفطر جعل الطهر للصائم، ولأن الفطرة جعل الطهر للصائم كما في حديث ابن عباس في الباب، كما في حديث ابن عباس في الباب، فاستفيد أن وقت الوجوب بعد غروب الشمس، فاستفيد أن وقت الوجوب بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان. أو بعد غروب شمس من غير أل، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. وإلى هذا ذهب الأئمة أحمد وإسحاق الشافعي، وإلى هذا ذهب الأئمة أحمد وإسحاق الشافعي في الجديد، الشافعي في الجديد والثوري، وإحدى الروايتين عن مالك أو الجمهور هذا، وإحدى الروايتين عن مالك. والقول الثاني تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، والقول الثاني تجب بطلوع الفجر الثاني من رمضان من يوم الفطر، تجب بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، وهو قول الشافعي في القديم، وهو قول الشافعي في القديم، والرواية الثانية عن مالك، والرواية الثانية عن مالك. ودليلهم حديث ابن عمر أيضا، ودليلهم حديث ابن عمر، الرواية حديث آخر، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، في نفس الحديث في آخره. ودليلهم حديث ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهكذا إضافتها للفطر، زكاة الفطر فرض رسول الله زكاة الفطر، والفطر يكون في اليوم ما يكون في الليلة، الليلة فطر معلومة، لكن يوم العيد هذا فطر يقال يفطر فيه الشخص، أما الليلة ما هي محل فطر، الليلة معلوم الناس يفطرون فيها، ليست مقصودة، وإنما المقصود أن اليوم هذا يوم فطر وهو يوم العيد، وتكون قبل يوم العيد، وقبل يعني بعد الطلوع، قصدي بعد طلوع الفجر، لأن هذا يوم الفطر. وهكذا أيضا إضافة للفطر والإضافة للاختصاص، والاختصاص للفطر باليوم، وهكذا أيضا إضافته للفطر والإضافة للاختصاص يوم الفطر، فرض رسول الله زكاة الفطر والذي هو محل الفطر اليوم وليست الليلة، فالليلة تحصيل حاصل ذكر الفطر فيها، والاختصاص للفطر باليوم دون الليل، وهذا تعليل قوي، أي أن زكاة الفطر سميت بذلك لوجوبها في الفطر. أي أن زكاة الفطر سميت بذلك لوجوبها في الفطر، والفطر يكون في يوم العيد، والفطر يكون في يوم العيد لا في الأيام السابقة. لأن العبد يكون وقتها ما زال في شهر رمضان، لأن العبد يكون وقتها أي الأيام السابقة، الأيام السابقة العبد لا زال وقتها في شهر رمضان، ما خرج من شهر رمضان، فالذي يخرج به من شهر رمضان يوم العيد، فهذا إذن يوم الإجاب، لأن العبد يكون وقتها ما زال في شهر رمضان، فالفطر بعد أو فالفطر بعد فجر يوم العيد أو فالفطر يعد يعد جعنا فالفطر يعد في فجر يوم العيد أو في فجر يوم عيد في فجر يوم عيد والأقرب والله أعلم قول الجمهور، وهذا القول ما هو بعيد، تعليلهم قوي، لكن نقول أيضا كذلك هو صار بليلة العيد دخل في الفطر خلاص من رمضان، وما وراءه ليلة العيد وما بعد وراء ليلة العيد هذا كله خلاص قد دخل في الفطر والخروج من رمضان. والراجح الله أعلم قول الجمهور لأنها تجب، طيب قول الجمهور وأنها تجب بغروب شمس ليلة العيد، بغروب شمس ليلة الفطر، والراجح قول الجمهور لأن بأنها أو أنها تجب، والراجح قول الجمهور وأنها تجب بغروب شمس ليلة الفطر، لأنه أول فطر يقع من جميع رمضان، وأن تجب بغروب شمس ليلة الفطر لأنه أول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس في ليلة الفطر، هذا تعليل أقوى من الأول، لأنه أول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس في ليلة الفطر، ويؤيد حديث ابن عباس في الباب، ويؤيده حديث ابن عباس في الباب فرض رسول الله زكاة الفطر طهرا للصائم، فرض رسول الله زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث، والصائم أنها صوم بآخر يوم تغرب فيه الشمس، هذا آخر يوم، صدقة الفطر طهرة للصائم، وانتهى الصائم من صيامه بدخول ليلة العيد، انتهى الصائم من صيامه وصدقة الفطر طهرة للصائم الذي قد أكمل أيام رمضان إلى ما ذكر من الغاية الأخيرة وهي غروب شمس آخر يوم من رمضان، والزكاة طهرة لهذا. وهذا القول عليه فتوى اللجنة الدائمة، هذا قول، وهذا القول عليه فتوى اللجنة الدائمة 973 و300. وهذا ينبني عليه ما تعلمون ما يترتب من الخلاف. فمن مات قبل طلوع الفجر لم تجب فطرته على قول أبي حنيفة، من مات قبل طلوع الفجر لم تجب فطرته، وعلى القول الثاني تجب فطرته إذا مات بعد غروب الشمس، أحسنت. وأما إذا كان قبل غروب الشمس هذا حتى هم يقولون بهذا لا تجب فطرته، فعلى قول أبي حنيفة من مات قبل طلوع الفجر لم تجب فطرته، وعلى قول من تقدم أنها تجب فطرته إذا مات بعد الغروب وإن لم يصل إلى الوقت الذي ذكروه تجب فطرته، أكمل رمضان وحضر رمضان. وهكذا أيضا من أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته، على قول من أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته على قول أبي حنيفة، أحسنت. وعلى القول الآخر أيضا من ولد أو أسلم بعد الغروب ليس عليه فطرة، من أسلم أو ولد بعد الغروب أيضا ليس عليه فطرة، وأما من أسلم قبل ولو بلحظة أو ولد قبل ولو بلحظة قبل غروب الشمس ولو بلحظة فإن عليه فطرة إذا أسلم قبل غروب الشمس أو ولد مولود قبل غروب الشمس فالفطرة تجب، وإذا ولد المولود بعد غروب الشمس فإنها تجب على الصحيح أيضا، لا تجب عليه فطرة إذا ولد بعد الغروب أو أسلم بعد الغروب ما عليه فطرة، فيترتب عليه شيء من هذا مما ذكر، هذا الخلاف يترتب عليه شيء مما ذكر. والصحيح هو قول الجمهور، فعلى هذا من أسلم قبل الغروب أو ولد قبل الغروب عليه فطرة، ومن أسلم أو ولد أو مات بعد الغروب فليس عليه فطرة، مات بعد الغروب أو لا أسلم بعد الغروب أو ولد بعد الغروب فليس عليه فطرة. طيب مات قبل الغروب هل عليه فطرة؟ ما تجب عليه الفطرة، مات قبل الغروب ما تجب عليه الفطرة، أسلم قبل الغروب ولد قبل الغروب عليه فطرة، واضح؟ أحسنتم، لأنه ما أكمل الأول هذاك رمضان، الذي يموت قبل الغروب ما أكمل رمضان فلا تجب عليه الفطرة. لكن من أسلم قبل الغروب ولو بلحظة ولد قبل الغروب ولو بلحظة عليه فطرة، مات بعد الغروب عليه فطرة، ولد بعد الغروب أسلم بعد الغروب ليس عليه فطرة، هذا يعلم. والأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل صلاة العيد، هذا الوقت من حيث الأفضلية، والكلام المتقدم من حيث الوجوب متى يجب الإخراج عليه. والأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل صلاة العيد، وسيأتي من أخرها عن صلاة العيد هل تجزئ وتكون فطرة أم صدقة من الصدقات، سيأتي خلاف الجمهور مع غيرهم، فالجمهور يرون أن فطرة ولو بعد صلاة العيد، لكنه آثم إذا قيل بالوجوب، وإذا قيل بالاستحباب فاته الأفضل. بالنسبة الذي خرجها بعد رجوع الناس من المصلى، ما خرجها قبل يعني قبل الذهاب إلى المصلى، أخرجها بعد، فهل تكون فطرة أو لا تكون فطرة؟ الجمهور على أنها تكون فطرة، لكنه آثم على القول بأنها تجب، وجماعة من أهل العلم منهم ابن حزم يرون أنها لا تكون فطرة بعد صلاة العيد وإنما يكون قبل، وأما إذا خرجها بعد فهي صدقة من الصدقات، وهذا الذي يظهر على ما سيأتي. هذه المسألة يأتي ذكرها إن شاء الله. طيب، هل يجوز تقديم زكاة الفطر قبل وقت الوجوب؟ وقد علمت وقت الوجوب المختلف فيه. هل يجوز تقديم زكاة الفطر قبل وقت الوجوب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، القول الأول أنه يجوز تقديمها قبل العيد بيومين، القول الأول أنه يجوز تقديمها قبل العيد بيومين، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، هذا مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر وكانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، رواه البخاري. وقال بعضهم يجوز تقديمها قبل العيد بثلاثة أيام، لما في المدونة، قال مالك أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي يجمع إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، وهو اختيار ابن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. هذا جعلنا قولا واحدا، سيأتي الثاني كما في مجموع الفتاوى الرابع عشر، ستة عشر أو ستة عشرة ومئتين. القول الثاني يجوز إخراجها من أول الشهر، وهو المفتى به عند الحنفية، والصحيح عند الشافعية، كما في المجموع السادس 86. وقالوا لأن سبب الصدقة الصوم والفطر، أي الفطرة لها سببان، الصوم والفطر عن الصوم، وهو قد قدمها قبل أحد السببين. وقالوا لأن سبب صدق الصوم الفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها. وقد تقدم معنا في أحكام القرآن ذكر بعض المسائل من هذا الباب، لكن صدقة الفطر تختلف، وإلا يجوز إذا كان هناك سببان يجوز تقديم الشيء على أحد سببيه، ككفارة اليمين يجوز للشخص أن يقدمها قبل أن يحنث، لأنه قد وجد أحد السببين وهو اليمين والثاني الحنث، فيجوز أن يقدمها قبل أحد السببين. فهناك مسائل لا بأس إذا كان لها، أو هناك أحكام لا بأس إذا كان لها سببان أن تقدم إذا وجد أحد السببين، أما هنا فلا. تقدم هذا معنا في الأحكام، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها، كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب، وهذا من الأمثلة أيضا على جواز تعجيل زكاة المال لوجود أحد السببين وهو النصاب، والسبب الثاني الحول، فإذا قدمت على الحول ما فيه مانع على الصحيح. كما يجوز تعجيل زكاة المال بعد ملك النصاب وقبل تمام الحول، فالزكاة زكاة المال لها سببان، ملك النصاب ودوران الحول، فيجوز تقديم الزكاة قبل دوران الحول بعد ملك النصاب لتوفر أحد السببين أو لوجود أحد السببين. القول الثالث يجوز إخراجها من بداية الحول، القول الثالث يجوز إخراجها من بداية الحول قبل رمضان بداية السنة. وهو قول بعض الأحناف وبعض الشافعية. وهو قول بعض الأحناف وبعض الشافعية قالوا لأنها زكاة، قالوا لأن الزكاة فأشبهت زكاة المال، فأشبهت زكاة المال في جواز تقديمها مطلقا، وهذا ما هو صحيح حتى في زكاة المال المقيس عليه ما هو صحيح وما هو مسلم لهم فيه، فإنه لا يجوز تقديمها مطلقا، وإنما بعضهم قال يجوز للحاجة أن تقدم، وإلا هي أمر تعبدي بالنسبة لوقتها، لكن كانت هناك حاجة تجهيز جيوش أو بعض الأمور علاج مريض مسكين محتاج تقدم له الزكاة، ما وجد إلا هذا المال قدمت له الزكاة لبعض العلل. أما أنها تقدم على الحول مطلقا من أول السنة ورأس السنة هذا مو صحيح حتى في الزكاة المقيس عليها والمحمول عليها. والقول الأول هو الراجح، والقول الأول هو الراجح. هذا نكتفي به، وسيأتي كلام الشيخ العثيمين في هذه المسألة بعينها وهو كلام جميل نختم به المسألة إن شاء الله في وقت آخر. فالراجح هو القول الأول أنها تخرج قبل يوم العيد أو قبل العيد بيومين، وإن زاد يوما ثالثا يرجى أنه لا بأس لأثر ابن عمر في الأمرين في الاثنين وفي الثلاثة الأيام، وهما صحيحان عنه. وأما القول الثاني والقول الثالث فهما مرجوحان، فالراجح هو الأول والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.